الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم حدث بعد 260 سنة انتشار بدعة المعتزلة وغيرهم، فقيض الله تعالى للأمة إمامين جليلين، أبا الحسن الأشعري وأب ثم في أثناء المئة الثالثة فقيض الله تعالى للأمة إمامين جليلين، أبا الحسن الأشعري وأبا منصور الماتريدي رضي الله عنهما، فقاما بإيضاح عقيدة أهل السنة التي كان عليها الصحابة ومن تبعهم بإيراد أدلة نقلية وعقلية مع رد شبه المعتزلة، وهم فرق عديدة بلغ عددهم 20 فرقة، فقاما بالرد على كل هذه الفرق على القيام برد شبههم وإبطالها، فنسب إليهما أهل السنة، فصار يقال لأهل السنة أشعريون وماتريديون. فلا يجوز لقائل أن يقول كل واحد على دينه الله يعينه على معنى الدعاء لهم، وترك الأمر بالمعروف وهي الحذر. نعم، بدل الحذر يجوز. نعم، فليحذر من قول بعض الناس. فليحذر من قول بعض الناس كل واحد على دينه الله يعينه على معنى الدعاء لهم، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ظنا منهم أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يدل على عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد اعتمار الشخص لنفسه المعروف وتجنب المنكر في حق نفسه. فالإنكار منكر كبدعة الاعتقاد، كهذه البدع الاعتقادية والمنكرات الفعلية، فرض فرض كفاية بإجماع بإجماع علماء الإسلام. الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من رأى منكم منكرا يوجه بيده إلى آخره. Thank you. لم يزل الأئمة الذين كانوا قبل الأشعري والماتريدي ينكرون على أهل البدع الاعتقادية من معتزلة ومشبهة وغيرهم، فقد عمل في الرد عليهم الإمام الخليفة عمر بن عبد العزيز، فقد عمل في الرد عليهم الخليفة عمر بن عبد العزيز، والشافعي والأوزاعي، والشافعي والأوزاعي وغيرهم بل الرد على أهل البدع الاعتقادية أوجبوا الرد على أهل البدع العملية، لأن البدع الاعتقادية منها ما يخرج من الإسلام، غير أن يشعر فاعلها روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقرؤون هذه الآية في غير موضعها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يأخذوا على يدي من يفعله أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه قبل أن يموتوا. فالآية معناها: أنتم أيها المؤمنون اعملوا لطاعة الله تعالى، افعلوا ما أمركم الله به وكفوا عما نهاكم عنه، فإذا فعلتم ذلك لا يضركم من ضل. هذا معنى الآية. ومن جملة ما أمر الله به الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من جملة ما أمر الله به النهي عن المنكر المحرمات، يعني موفر المقرر لا يكون المرء قائما بما افترض الله عليه مع ترك النهي عن المنكر نهي الغير عن المنكر اعتقاده وغيره المؤلف رحمه الله والحرام ما توعد الله مرتكبه بالعقاب ووعد تاركه بالثواب وعكسه الواجب الشرح هذا تفسير للحرام أي أن الحرام الذي فرض الله على عباده أن يجتنبوه معناه ما في ارتكابه عقاب في الآخرة وفي تركه ثواب والواجب بمعنى الفرض ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب فائدة قد يطلق الواجب على السنة أي نوافل الطاعات كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم رواه البخاري ومسلم وقد تطلق السنة على الشريعة أي العقيدة والأحكام التي جاء بها الرسول كحديث ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب ففي آخره والتارك لسنتي فتخصيص السنة بما يقابل الفرض عرف للفقهاء وعلى هذا يجوز أن يقال للفرض سنة أي أنه من شرع الرسول إذا كان ذلك على وجه سالم من إيهام السامع أنه ليس واجبا ومثله حديث المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد رواه البيهقي وقوله عليه السلام والتارك لسنتي ظاهر في من ترك مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد إلى غيره وهم أهل الأهواء قال المؤلف رحمه الله الطهارة والصلاة فصل فمن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة الشرح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، أي الصلاة، والورق أي الفضة. فالصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، ولا صلاة واجبة غير هؤلاء الخمس. فيفهم من ذلك أن الوتر غير واجبة. تفسير الحديث وحمل هذا الحديث على الذكر المطلق تحريف للحديث، فليس المعنى أن اشتغال المرء بالتسبيح والتهليل ونحو ذلك الأذكار أفضل من الصلوات الخمس، هذا المعنى أن ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد ربه، أي ثوابه مولانا، أي ثوابه إثابة، أي إثابة الله العبد وقد نبغت طائفة تنتسب للطريقة النقشبندية تفضل طريقتها على الصلوات الخمس، حملا للذكر الوارد في الآية على ما يفعلونه من ذكرهم الاسم المفرد الله في قلوبهم عددا معينا، هل قال هذا غير محمد رجب الدين من المختصين للنقل؟ يحتمل مولانا بعض، يحتمل كمان بعض، يعني بعض الجهلاء ممن ينتسبون الى بعض الطرق القادرية وغيرها، نعم يقولون في منهم مولانا. بيستشهدوا بهذه الآية على زعمهم. يعني عندهم مرض الطريقة أفضل من الصلاة. نعم نعم مولانا، في بلغني أظن عن بعض جهلاء القادرية، عن بعض جهلاء القادرية والشاذلية وال... الله اليشرطية مولانا. ما اليشرطية يقولون هذا؟ اليشرطية يقولون هذا، وهم تعرفون مولانا بالمرة. أحدهم كان يحفظ التنبيه والقرآن، اسمه سعيد الخالدي، الشيخ سعيد الخالدي من أهل دوما، كان يحفظ التنبيه ويدرس الفقه ويحفظ القرآن ويدرس القرآن، ثم لما ذهب إلى الشيخ علي رحمه الله ورجع من عنده رجع ملحدا، صار يقول هذه الصلاة ما إلى إيمة، هذه الصلاة ما إلى فائدة، فأخذه السلطان عبد المجيد رحمه الله والد السلطان عبد الحميد إلى رودس، إلى جزيرة رودس، وهناك حبسه مولانا هو ومن معه. فكان أحد علماء دمشق من الطيبين ينهاه يقول له هذا كفر، تراجع عنه، أين الفقه الذي تعلمته؟ أين كتاب الله الذي تعلمته؟ ماذا فعلت بنفسك؟ هذا كفر، ارجع إلى الإسلام. يقول أنتم في الرسوم، يقول له لهذا الشيخ العالم، يقول أنتم في الرسوم نحن في الحقائق. ممكن شيخ اسمه سعيد الخالدي، نعم كان من أهل دوما، كان عالما شافعيا حافظا للقرآن، ثم تلقى الطريقة اليشرطية وذهب إلى الشيخ علي اليشرطي في عكا. فلما ذهب إليه رجع من عنده مفتونا، فصار يقول هذه الصلاة ليست لها قيمة، وهذه الصلاة والصيام ليس لهم قيمة بالمرة، نحن أهل الحقائق، ما هذه الأشياء؟ فقام عليه أحد علماء دمشق من آل ممكن الكزبري أو غيرهم طيب، قال له يا شيخ سعيد هذا كفر، ارجع عنه، هذا إلحاد، أنت أين علمك؟ أين فقهك الذي تعلمته؟ أين كتاب التنبيه الذي أنت تشرحه؟ كل هذا تركه مولانا، ترك القرآن والتنبيه، كان يدرس التنبيه هو ويدرس القرآن وصار ملحدا، فصار هذا يحذره هذا الشيخ الشافعي، يقول له أنت كفرت ارجع الإسلام، يقول أنتم في الرسوم، أنتم أهل الرسوم، يقول لهذا الشيخ. فسمع به سلطان عبد المجيد فأخذه إلى جزيرة رودس وحبسه هناك فترة، ثم أعادوه بعد سنة أو سنتين، ثم عاد إلى فعله، وبقي هكذا يقولون إلى أن مات يا شيخنا. فلذلك الشيخ علي العمري بعث رسائل عن مثل هذا، قال أنا بريء من هؤلاء، أنا بريء منه، والله بريء منه، ورسوله بريء منه، تبرأ منهم. هذا في أيام الشيخ علي؟ نعم في أيام الشيخ علي اليشرطي، وذهب الشيخ علي اليشرطي هو مريد، كان مريد له، لما ذهب إليه إلى عكا ورجع إلى الشام انحرف وضل، وصار يقول هذه الأشياء فيها إلحاد مولانا. فقام عليه مشايخ دمشق يعني بعض منهم وحذروه، لم يرجع مولانا. هذا كتبت قصته من كتاب يمكن اسمه سلك الدرر، سلك الدرر في أيام القرن الحادي عشر. لا أنا ما معلق الدرر. كتبت قصته ووضعتها حوالي صفحتين أو ثلاثة. نعم. نعم عندي في الكتاب، نقلتها من هذا الكتاب مولانا للشطي. هذا الكتاب للشطي الحنبلي. الحنبلي. اي نعم. هو يذكر عنه هذا الشيء. ويذكرون عن الشيخ علي انه بريء من هؤلاء الملحدين مولانا. وكان خليفته في لبنان الشيخ مصطفى نجا. فبعث له رسالة. قال له اي واحد يخالف الشرع انا بريء منه. هو مطرود من طريقتنا. كائنا ما كان. هو طيب سبحان الله مولانا، الشيخ علي كان طيب مولانا، كان الشيخ علي العمري يحبه كثيرا. نعم بينهما مودة وتحابب. يعتقدان ببعضهما البعض. الشيخ مصطفى نجا رآه في الرؤيا للشيخ علي اليسرطي قبل أن يذهب إليه، فقال له الشيخ علي في الرؤيا: أنا ما عندي غير لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما ذهب إليه الشيخ مصطفى نجا إلى عكا، أول ما رآه الشيخ مصطفى للشيخ علي قال: يا شيخ مصطفى، أنا ما عندي غير لا إله إلا الله محمد رسول الله. كشف له الرؤيا مولانا، فتتلمذ له وأخذ الخلافة منه. وحصل مثل ذلك بعض الشاذلية، فيفهم من ذلك أن الوتر غير واجبة، وأن من ترك السنة فلا إثم عليه. وأما حديث من ترك النوافل الصلوات، من ترك النوافل الصلوات وسنة الظهر والعصر وسنة العصر وغيره، وأما حديث البخاري: من راغب عن سنتي فليس مني، فمعناه من ترك شريعتي، أي من كره طريقتي التي جئت بها فهو كافر. كان رجل من الصحابة يقال له أبو محمد يقول بوجوب الوتر، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أي أخطأ. رواه مالك والبيهقي وغيرهما. واسم أبي محمد مسعود بن أوس. ويدل على ذلك الحديث المرفوع حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا ثائر الرأس أي منتفش الشعر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة. فقال: خمس صلوات. ثم قال: أخبرني بما افترض الله في صيامه. ثم قال: أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة. فعلمه شرائع الإسلام، فولى الرجل وهو يقول: والذي أكرمك بالنبوة لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا. فقال: أفلح رجل إن صدق. رواه البخاري في كتاب الصيام. فقوله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق، أي فيما حلف عليه، وهو أنه لا يفعل شيئا من النوافل ولا يترك شيئا مما افترض الله عليه. حلف عليه أي أنه لا يترك شيئا من الفرائض مع ترك النوافل. واتركه على المكان. نعم. أي فيما حلف عليه، وهو أنه لا يفعل شيئا من النوافل ولا يترك شيئا مما افترض الله عليه، من أداء الواجب واجتناب المحرم، لأنه كان علمه ما هو فرض وما هو حرام. فإذا علم هذا ظهر بطلان ما شاع عند بعض العوام من قول بعضهم: إن الرسول قال: من لم يصل سنتي فليس من أمتي. وقول بعضهم: الله يلعنهم. وقول بعضهم: إنه قال: من لم يصل سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم. وقول بعضهم: إنه قال: من لم يصل سنتي لم تنله شفاعتي، يريدون به النوافل. فكل ذلك كذب على الرسول حرام، ولا ينفع بذلك، ولا ينفع ولا ينفعهم قصدهم بذلك. وكل ذلك ضلال. كذب على الرسول ضلال. كل ذلك. وكل ذلك كذب على الرسول ضلال، أم بدون كذب على الرسول؟ كذب على الرسول وضلال. وضلال، نعم. ولا ينفعهم قصدهم بذلك حث الناس على النوافل. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله: الظهر ووقتها إذا زالت الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، والعصر ووقتها من بعد وقت الظهر إلى مغيب الشمس، والمغرب ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء ووقتها من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق، والصبح ووقتها من بعد وقت العشاء إلى طلوع الشمس. الشرح: يجب معرفة أوقات هذه الصلوات الخمس وسائر ما يتعلق بها من أحكامها الضرورية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، أي للصلاة. رواه الترمذي. هنا كتبوا أنهم في نسخة الترمذي المطبوعة وجدوا أن هذه الرواية فيها زيادة ذكر النجوم. زيادة عن الأظلة يعني؟ نعم. عن الأظلة والنجوم؟ وحسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. نعم. حسن الحديث حسنه بدون ذكر. حسن الحديث بدون ذكر المكين. وحسنه الحافظ ابن حجر بدون في الأمالي بدون ذكر النجوم فيه. وفي رواية أخرى أخرجها الحاكم في المستدرك زيادة ذكر النجوم. فالظهر أول وقتها زوال الشمس، أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وانتهاء وقتها أن يصير ظل كل شيء مثله زائدا على ظل الاستواء، فإذا صار الظل الجديد بعد طرح ظل الاستواء مثل الشيء انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. وظل الاستواء هو الظل الذي يكون لما تكون الشمس في وسط السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فصلى به الظهر عند البيت، أي أمام الكعبة، حين صار الفيء قدر الشراك. في التعليق كتب: الفيء الظل الذي يزيد على ظل الاستواء، والشراك، ثم كتب عند قوله قدر الشراك: حين صار فيء الشخص ونحوه قدر الشراك، معناه لما كان الفيء قليلا لم يطل، وهو سير النعل الذي على ظهر القدم في عرضها، أي حين صار الظل الجديد قدر شراك النعل. ولم يكن في أيام الصحابة هذه الآلات لمعرفة الوقت، بل كانوا يعرفونه بالمراقبة العيانية. نعم. وخالف أبو حنيفة فقال: لا يجوز ترك تعلم الحديث اعتمادا على ما عمله الناس من تعليم مواقيت المجرم كالقاهرة والمصر القاهرة ودمشق وحلب ونحو ذلك، لأنها تختلف باختلاف الجذور. وخالف أبو حنيفة فقال إنما يدخل العصر إذا صار ظل الشيء مثليه. في الهامش كتب أي زيادة على ظل الاستواء. وخالفه صاحباه وقالا بقول الجمهور. وأما وقت المغرب فيدخل بمغيب قرص الشمس كله وينتهي بمغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو الحمرة التي تظهر بعد مغيب الشمس في جهة الغروب. ويعرف دخول وقت المغرب أيضا بإقبال الظلام من جهة المشرق، ولا ينظر إلى أثر ضوء الشمس الذي بقي في جهة المغرب. وأما العشاء فوقتها من بعد وقت المغرب، أي بعد مغيب الشفق الأحمر كله إلى طلوع الفجر الصادق. وأما الصبح فوقتها من بعد وقت العشاء، أي من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. والفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الشرقي الذي يبدو دقيقا ثم ينتشر ويتوسع، ويسبق الفجر الصادق بنحو نصف ساعة الفجر الكاذب، وهو بياض عمودي يظهر في جهة الأفق الشرقي. وهذا لا يدل على دخول الوقت، وإنما يدل على اقتراب دخول وقت الصبح. يجب هذه الفروق فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. الشرح أن معرفة هذه الأوقات وإيقاع الصلاة في غير النفس، أي غير الحائض والنفس. الشرح أن معرفة هذه الأوقات وإيقاع الصلاة فيها لا قبلها ولا بعدها فرض. وفي ذلك قال بعض العلماء المالكية: ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يك ذا علم بما يتعبده. فيجب أداء كل من الخمس في وقتها، ولا يجوز تقديمها على وقتها، أي فعلها قبل دخول وقتها، ولا تأخيرها عن وقتها بلا عذر، لأن الله تعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والمراد بالسهو عن الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فتوعد الله من يخرجها عن وقتها بالويل، وهو الهلاك الشديد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيما رواه ابن حبان في وعيد تارك الصلاة أنه لا نور له ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وأنه يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ومع ذلك فتاركها كسلا ليس بخارج من الإسلام، بل هو مسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن بتمام ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فما ورد من الحديث مما ظاهره تكفير تارك الصلاة فهو مؤول، وذلك كحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وليس مراد النبي أن الإنسان بمجرد ترك الصلاة يصير كافرا، وإنما المراد أنه يشبه الكافر، وذلك تعبير عن عظم ذنبه حيث شبهه بالكافر الذي لا يؤمن بالله ورسوله. وكلا الحديثين صحيح، الأول رواه الإمام أحمد والثاني رواه الإمام مسلم. وقول المؤلف على كل مسلم يعني به أن الكافر لا يقال له صل وهو على كفره، وإنما يقال له أسلم ثم صل. ويعني بقوله بالغ أن غير البالغ لا تجب عليه الصلاة بحيث يعاقب على تركها وهو دون البلوغ، وإنما يجب أمره بالصلاة متى ما بلغ 7 سنين قمرية. ويعني بقوله عاقل أن المجنون لا تجب عليه الصلاة، والمجنون هو من فقد عقله فلا يدري ما يفعل أو يقول. ويعني بقوله طاهر أي من الحيض والنفاس، يقال امرأة طاهر وامرأة حائض. قال المؤلف رحمه الله: فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير نعم. ويعني بقوله عاقل نعم. ويعني بقوله طاهر أي من الحيض والنفاس. قال المؤلف رحمه الله: فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر. الشرح: يفهم من هذا أن من قدم الصلاة على وقتها لا تصح صلاته، ومن أخرها عنه عصى الله بتأخيره. وأشد المعصيتين معصية التقديم على الوقت، لأنه لا تبرأ ذمته ولا تقع صلاته أداء ولا قضاء، بل تبقى في ذمته ليوافي يوم القيامة وهي في ذمته. كتب عند ليوافي في التعليق أي ليأتي. أما من أخرها عن وقتها أي صلاها بعد تحقق معرفة دخول الوقت وخروجه كانت صلاته قضاء، وإن كان عصى الله بتأخيره إلى ذلك الوقت بلا عذر. كتب بتأخيره، وإن كان عصى الله بتأخيره إلى ذلك الوقت بلا عذر. فمعصية التأخير أخف، لأنها وقعت لصاحبها قضاء، أما المقدم فكأنه لم يصل بالمرة، وهذا يقال فيه صلى وما صلى، أي صلى صورة ولم يصل حقيقة. وقول المؤلف لغير عذر أخرج ما إذا كان التأخير لعذر، فإنه لا إثم في ذلك، والعذر في ذلك ما يبيح الجمع من سفر أو مرض ونحو ذلك بشروطه. وكذلك من كان له عذر في تقديم العصر إلى الظهر أو تقديم العشاء إلى المغرب فإنه لا إثم في ذلك، وهو التقديم في حال السفر أو المرض أو المطر لمن يصلي جماعة في مسجد، فإنه يجوز له تقديم العصر مع الظهر وتقديم العشاء مع المغرب لمشقة الرجوع إلى المسجد للصلاة الثانية في حال المطر. وعند الإمام أحمد قول بجواز الجمع تقديما وتأخيرا لأي عذر من أعذار ترك الجمعة والجماعة ذكره في الإنصاف. كتب في الهامش: والضابط في معرفة العذر عند أحمد بن حنبل لا حصر له، فلو خافت المرأة احتراق الطعام على النار كان عذرا عنده. قال المؤلف رحمه الله: فإن طرأ مانع كحيض بعدما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها لنحو سلس لزمه قضاؤها. الشرح: أن الذي طرأ عليه المانع بعد دخول الوقت كأن حاضت المرأة في أثناء وقت الظهر، أو أصيب شخص بالجنون أو الإغماء بعدما مضى من أول وقت الصلاة ما يسع الصلاة مع طهرها، لمن لا يمكنه تقديم طهره على الوقت كسلس البول يلزمه أن يقضيها بعد زوال المانع، أي بعد ذهاب الحيض بالنسبة للحائض، وبعد زوال غيبوبة العقل بالنسبة للمجنون والمغمى عليه. كتب في الهامش: اختلف العلماء هل الإغماء مسقط للقضاء أم لا. وأما إذا كان هذا الذي طرأ عليه المانع معه سلس أو نحوه كالمستحاضة، فإن هذا لا يصح أن يقدم طهره على الوقت، بل لا يصح طهره إلا بعد دخول الوقت، فيشترط أن يكون مضى من وقت الصلاة ما يسعها وطهرها ليلزمه القضاء في هذه المسألة. والمقصود بالطهر الوضوء أو التيمم لمن كان مريضا لا يمكنه استعمال الماء ونحوه، والطهر عن النجاسة التي لا يعفى عنها والاستنجاء. أكرمكم الله.